الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن منزلة الخوف من الله عز وجل وأثره في استقامة العبد على الطريق. لا يزال العبد على الطريق ما امتلأ قلبه خوفا، فإذا خلى القلب من الخوف زل وانحرف. طول ما انت خايف من ربنا هتخليك دغر. امتى بتنحرف؟ لما الخوف يقل ويضعف، لما الخوف يقل ويضعف تنحرف. لكن طول ما قلبك مليان بالخوف من ربنا انت مستقيم. يبقى كلنا محتاجين الى ان نعمر قلوبنا بالخوف من الله عز وجل، لازم، لان الله يخاف لذاته، وان لم يكن عنده عذاب، لانه الملك العزيز الجبار المتكبر. الملائكة الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ربنا قال لهم ايه؟ يخافون ربهم من فوقهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي على جبريل كالحلس البالي من خشية الله، كالحلس البالي من خشية الله. احنا فلاحين، تعرفوا الحلس ولا لا؟ الحلس الشوال القديم أعزك الله اللي بتحطه على ظهر الحمار تحت البردعة، ده اسمه الايه؟ الحلس. او الحصيرة القديمة اللي بتحطها تحت الجهاز الجديد، لما تشتري جهاز جديد كده مش عايز تحطه على التراب عشان ما يتعفاش، ده جهاز جديد، تقوم تجيب الحصيرة القديمة وتفرشها تحت الايه؟ الجهاز الجديد. فكل شيء قديم بيبقى ايه؟ بيبقى ضعيف. الجلابية دهيت وهي تجيده الخياط كده عشان يقطعها لازم المقص، لكن لما تتلبس كده شوية وتنغسل بإيه؟ بتضعف، تمسك الجلابية دي إيه؟ مزيحها على طول. مررت ليلة أسري بي على جبريل كالحلس البالي. جبريل هو ربنا إيه؟ قال ذي قوة، ذي قوة. القوة دهية راحت من خشيته من الله عز وجل. منزلة التالية بعد الخوف منزلة الإشفاق. منزلة الإشفاق. الله تبارك وتعالى مدح أهل الإشفاق وذكر أنهم لما تساءلوا في الجنة عن سبب فوزهم بها ذكروا الإشفاق. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون. ولما ذكر نعيم أهل الجنة في سورة الطور قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. احنا دخلنا الجنة ليه؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قال المؤلف رحمه الله: الإشفاق رقة الخوف، الإشفاق رقة الخوف، وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه. يعني ايه؟ انت خايف على ايه؟ على واحد، خوف رحمة، يعني من رحمتك له خايف ايه؟ خايف عليه، من رحمتك له خايف ايه؟ خايف عليه. الاشفاق خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، فنسبته الى الخوف نسبة الرأفة الى الرحمة. بالمؤمنين ايه؟ رؤوف رحيم. يبقى الخوف والإشفاق أو الإشفاق والخوف زي الرأفة والإيه؟ والرحمة. فإنها أي الرأفة ألطف الرحمة وأرقها. الرأفة يعني إيه؟ يعني حاجة أحسن من الرحمة كمان، الرأفة أحسن من الإيه؟ من الرحمة. قال: وبداية الإشفاق إشفاقه أو إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد أو أن تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان ومعاندة العبودية. الإشفاق كيف تشفق على نفسك؟ يعني خايف عليها وأنت ترحمها، خايف عليها وأنت إيه وترحمها. كيف تشفق على نفسك؟ أول ما تشفق على نفسك تشفق عليها أن تجمح، يعني تميل إيه، تميل إيه، الجموح هو الإيه الميلان، أن تجمح إلى العناد، إلى الإيه، إلى أن تركب رأسها وتعاند. والعناد ده مشكلة، العناد ده إيه مشكلة، العناد معنى إيه، أنك تعرف الحق وبعدين ما إيه ما تخضعش له، ما تقبلوش معاني. وعلشان كده قالوا الكفر إيه، الكفر عناد، الكفر إيه عناد، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، عناد. مش هسمع كلامك يا أخي، مش هسمع بعندك، مش هسمع كلامك. فأنت أول ما تشفق نفسك تشفق عليها أن تجمح إلى الإيه، إلى العناد. يعني بدل ما هي منقادة مستسلمة خاضعة مطيعة تعاند، فما إيه لا تسمع ولا تطيع، عناء. ما هو الواحد لما بيعاند واحد ما بيسمعش ايه، ما بيسمعش كلامه. او ان تسرع وتذهب الى طريق الهوى والعصيان، بعد ما كانت ماشيه على طريق الهدى تسيب طريق الهدى وتجي ايه رايحه الى طريق الهوى. ثم هو اشفاق على العمل ان يصير الى الضياع. بخلي بالك بقى، تشفق على نفسك انها تعاند وما تخضعش وتستسلم، وتشفق عليها ان هي انت ماشي على السكه لو تبقى دايما خايف انك انت تزيل، انت ماشي على السكه دايما خايف انك انت ايه تزيل. ولذلك في اول سوره آل عمران ربنا مدح الراسخين في العلم العلماء الربانيين ايه بقولهم ايه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. فالواحد ماشي على السكه كده اهو بيقول يا رب سلم سلم، يا رب ثبت قلبي، يا رب ثبتني، يا رب يا رب ما اضلش، يا رب ما انحرفش. اشفاق انك انت تترك الهدى الى الهوى. وبعدين بقى اشفاق على العمل ان يضيع. اشفاق على العمل، انت بتعمل بتصلي بتصوم ايه، تبقى خايف، تبقى خايف ان الايه العمل ده هو ما يتقبلش، لان ربنا قال عن قوم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا. يبقى من اشفاقك على نفسك ان تشفق عليها ان تخاف ان يضيع عملها ولا يتقبله الله. وعشان كده لما ربنا ذكر اهل الاشفاق ذكر في صفاتهم ايه، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ايه وجلة، خايفة مشفقة، يصلي ويصوم وخايف ربنا ما يتقبلش، يبقى ادي الايه الاشفاق. فيخاف على عمله ان يكون من الاعمال التي قال الله فيها وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي الاعمال التي كانت لغير الله وعلى غير امره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويخاف ايضا ان يضيع عمله في المستقبل. يعني انت الان موفق، موفق للطاعه، الطاعه اللي انت الان بتعملها وعملتها قبل كده تخاف عليها ان ايه ان ترد عليك ولا تتقبل، وبعدين ايه تخاف انك انت بكره ما تكونش على ما انت عليه اليوم من الطاعه. انت النهارده كويس الحمد لله، طول النهار كويس مصلي وذاكر لربنا وقال القران وحاضر دروس، تخاف من بكره انك انت ايه تتغير ما تبقاش زي النهارده. ويخاف ان يضيع عمله في المستقبل اما بتركه واما بمعاصي تفرقه وتحبطه فيذهب ضائعا، ويكون حال صاحبه كحال التي قال الله فيها ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. تصور كده ايه راجل على المعاش، على المعاش خلاص ايه وطالع كمان ايه بتسريح طبي بلجنة طبية، طالع بكمسيون، يعني طالع متشرك، يعني ما يقدرش يشتغل بقى ايه اي شغلانه تاني. فعايش على هذا المعاش وعياله لسه عيال ايه صغيرين ما يقدروش يشتغلوا ويكسبوا. وفجأة جاءوا انذار قطعنا عنك المعاش. قطعنا عنك الايه المعاش. المعاش اللي هو ايه عايش منه هو العيال وهو لا يقدر يشتغل ولا العيال تقدر تشتغل. كم تكون حسرته؟ فهل يتمنى احدكم ان يكون مثل هذا الرجل؟ اهو ده الانسان اللي يتعب يتعب في العمل يتعب يتعب يتعب وفكر ان يوم القيامة حيلاقي ايه الجنة مفتحة له ابواب الثمانية يدخل اي شاء. وفجأة يسمع الله يقول هذه اعمالك وقد رددتها عليك. مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة. يبقى لازم تظلك مشفق مشفق. انت النهاردة كويس يا ترى بكرة شكل ايه؟ يا ترى بكرة حبة كويس اصلي وعبد ربنا ولا حبة بكرة شكل ايه؟ السنة دي الحمد لله عدت على خير يا ترى السنة الجاية حامل ايه؟ تخاف العمل اللي انت عملته ما يقبلش وتخاف العمل اللي انت كنت موفق ليه السنة اللي فاتت ما توفقش له ليه السنة الجاية. او انك انت تترك الهدى وتمشي الى الهوى فتعمل اعمال معاصي تحبط الاعمال الايه التي سبقتها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم في من نزلت هذه الآية أيود أحدكم فكركم الآية دي نزلت في مين؟ فقالوا الله أعلم. فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم. من عارف الله أعلم. أنا بسألك تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ يا تقول نعرفه يا تقول إيه ما نعرفوش. الجواب العام ده إيه الله أعلم. ما الله أعلم إيوة بس أنا بسألك أنت أنت تعرف ولا ما تعرفش؟ أنا عايزك تقول لي تعلم ولا لا تعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يأنمني. أنا في نفسي يعني حدكنا منه. قال يا ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك. أنت كنت صغير صحيح فينا أصغر فينا بس اتكلم لا تحتقر نفسك. المرء بأصغريه قلبه ولسانه. تكلم وإن كنت صغيرا. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل ضربت مثلا لعمل. فقال عمر أي عمل؟ الكلام مظبوط كده نص الإجابة ضربت مثل لعمل بس إنه أي عمل؟ فقال لعمل لعمل وخلاص يعني. فقال عمر ضربت مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله فبعث الله إليه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله. كان ماشي كويس خالص ما شاء الله صلاح وتقوى وبر وبعدين ايه فجأة الشيطان جاله دي مغير مساره دي مغير مساره. فاللي عمله بعد الطاعة ضيع الايه ضيع. ادي الآية أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ما يقدرش يشتغل ولو ذرية ضعفاء فجأة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فخلي بالكم لا تحبطوا أعمالكم كما وصاكم ربكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا إيه ولا تبطلوا أعمالكم. حافظ على أعمالك لا تبطلها ولا تأتي بما يحبطها. وعشان كده دائما نقول الأعمال بالإيه بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها البدايات لا يفرح بها. فكم من بداية كانت حسنة ونهاية كانت سيئة والعياذ بالله. ومثل السوء في ذلك إبليس لعنه الله كيف كانت بدايته وكيف صارت نهايته. كيف كان إبليس قبل خلق آدم وكيف صار بعد خلق آدم. وعشان كده السلف الصالح أكثرهم كان أكثر خوفهم الخوف من ترك الإيمان الذي عاشوا عليه الخوف من ترك الإيمان الذي عاشوا عليه. دخلوا على الثوري في مرض الموت قاعد يبكي يبكي. قال أي يا سفيان كل هذا البكاء يعني من ذنوب لك تخاف الله منها أو بسببها؟ فرفع قشية في الأرض وقال لا ذنوبي أهون علي من هذا. ذكرت على حد الذنوب الذنوب بسيطة ما المالك؟ قال أخاف أن أخرج منها على غير ما عشت عليها. أنا داري أنا عارف أنا هجابر ربنا على إيه؟ خايفين، خايفين من سوء الختام، خايفين من سوء الختام. نسأل الله كما رزقنا حسن البداية أن يمن علينا بحسن الختام والنهاية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ده قال دي بداية الإيه؟ الإشفاق. دي بداية الإيه؟ الإشفاق. إيه بداية الإشفاق؟ تشفق على نفسك أن تجمح إلى العناد أو تسرع إلى طريق الهوى والعصيان، وتشفق على عملك الذي قدمته من الضياع. ده بداية الإشفاق. وأوسطه قال وأوسطه إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق، أن يحذر على وقته أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل، وعلى القلب أن يزاحمه عارض، والعارض المزاحم إما فترة وإما شبهة وإما شهوة، وكل ذلك سبب يعوق السالك في سيره إلى الله. أوسط الإشفاق أن تشفق على الوقت اللي انت فيه بقى، أن تشفق على وقتك اللي انت تعيشه. تشفق على الوقت ازاي؟ تخاف ان ايه في اشياء تدخل عليك تفرق قلبك بعدما كان مجموعا على الله، بعدما كان قلبك مجموعا على الله مقبلا على الله. تيجي شواغل تشغل قلبك عن اقباله على الله، تيجي صوارف تصرف قلبك عن الاقبال على الله. الصوارف ده هي ها اما فتره، يا رب الفتره الايه؟ الملل. الملل بعد ما كنت مجتهد كده تلاقي نفسك عندك فطور وملل وكسل، لا انت عارف تقرا ولا انت عارف تصلي ولا انت عارف تحفظ، ملل. او شبهه تعرض عليك والعياذ بالله، شبهه ها. وسوره ال عمران مليئه باساليب اليهود في محاوله اضلال المسلمين ومن القاء الايه؟ القاء الشبهات. القاء الايه؟ القاء الشبهات. تبقى قاعد كده مسكين لا بيك ولا عليك، يجي واحد يقول لك الا المساله الفلانيه دي حكمها ايه في الدين؟ مساله فلانيه، تلاقي نفسك زعزعت زعزعت ها وانحرفت وتركت الطريق لمجرد شبهه، لمجرد شبهه عرضت لك. او شهوه، شهوه تغلبك تجعلك تنحرف عن الطريق وتتركه. يبقى ادي بدايه الاشفاق وادي اوسطه. ايه نهايته بقى؟ نهايه الاشفاق بقى ونهايته اشفاق يصون سعيه عن العجب، ويكف عن مخاصمه الخلق، ويحمل صاحب الاراده على الجد. دي نهايه الاشفاق. اشفاق يصون سعيه عن العجب، والعجب ده مرض خطير جدا، أصعب مرض يبتلى به القلب هو مرض العجب. يعني إيه؟ تلاقي نفسك كده على الطريق، تلاقي نفسك على الطريق ما شاء الله، صلاة وصيام وقراية وحضور علم، ويمكن كمان أنت كمان بقيت خطيب وبقيت مدرس، إيه؟ تخطب الخطبة الناس يقول لك ما شاء الله، أما فلان ده خطيب ما فيش زيه، تعطي المحاضرة تلاقي ما شاء الله الناس من كل بلد بيجولك، تقوم نفسك كده ترى عملها، ترى عملها. ساعة ما تشوف عملك تبص على نفسك انت سقطت، سقطت. العجب ان تحجب بعملك، تصلي تلاقي نفسك كده يعني ايه؟ انا بصلي، انا كويس، انا بصلي. تصوم تلاقي نفسك انا بصوم، ده انا خطيب بارع، ده أنا المساجد كلها يوم الجمعة بتبقى فاضية، مسجدي بيبقى مليان، ده الناس بيجوني من كل فج عميق، ها؟ شوف الجماهير الغفيرة اللي بتستنى خطبتي. عجب. كل سنة وأنت طيب على نفسك. العجب مرض خطير. هو إبليس إيه اللي منعه من السجود لآدم؟ العجب. قال ما منعك أن تسجد؟ قال أنا خير منه، أنا أحسن منه، أعجب بنفسي. فخلي بالك لما تصلي تعرف أن الفضل لله، لما تصوم تعرف أن الفضل لله، لما تحضر درس العلم تعرف أن الفضل لله، لما ربنا يستخدمك للدعوة ويكتب لك التوفيق والنجاح في دعوتك ويفتح لك قلوب الناس تعرف أن الفضل لله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يبقى من هو إليه سبحانه وتعالى؟ فين دورك أنت بقى؟ ده هو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك، وقبل أن يخلق كتب لك عملك، ولما جه وقت العمل أعانك عليه وهدك إليه، وبعدين العمل بيرفع منك إليه. ها؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. أول آية لقد تاب وبعدين ثم تاب، يعني تاب في القدر فتابوا في الواقع، فتاب إيه؟ توبة القبول. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفس وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم في القدر، تاب عليهم في القدر. يعني مثلا منا من الحاضرين من كان قبل سنين مثلا بعيد عن ربه، بعيد عن ربه، الآن ما شاء الله الشيخ من المشايخ، أنت تعرف إيه جابك هنا؟ ربنا تاب عليك، قدر لك التوبة فتبت، فلما تبت قبل منك التوبة، يبقى توبتك وقعت بين توبتين من الله، توبتك وقعت بين توبتين من الله، تاب عليك في القدر فتبت أنت فتاب عليك قبل توبتك. فالفضل كله أولا وآخرا لله، لله الحمد في الأولى والآخرة، الفضل كله لله. أنت لما تصلي يقول الحمد لله، لما تصوم تقول الحمد لله، إذا كنت خطيب وطلعت المنبر كده وقلت خطبة كويسة وربنا فتح عليك فيها ووفق، تنزل تقول الحمد لله وتمر وجهك في التراب لله شكرا. ها؟ ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام: أم يقولون افتراه؟ وبيقولوا أنت افتريت القرآن وقلت ذا كلام ربنا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. يعني لو كنت افتريت على الله ربنا إيه؟ يختم، فإن يشأ الله يختم على قلبك. ربنا قادر تطلع على المنبر وانت محضر الخطبة وحفظها تماما، تيجي تقف ما انت عارف تقول ايه، خلاص الكلام راح. إن يشأ الله يفعل ذلك، إن يشأ الله يختم على قلبك. يبقى انت لما تطلع تخطب وتنزل تحس انك انت موفق، والحمد لله شكرا لله وما توفيقي الا بالله. خطيب الانبياء شعيبه يقول كده: ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله. فانت ما تغترش وتعجب بعملك. ولخطوره العجب نهى الله تعالى عنه النبي عليه الصلاه والسلام اول ما كلفه بالرساله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. يعني لا تستكثر ما ستقدمه للدعوة، ولا تمن به على الله، ولا تمن به على عباد الإيه؟ على عباد الله. اوعى تستكثر جهدك، واوعى تستكثر عملك، اوعى تستكثر جهدك، واوعى تستكثر عملك، وإياك أن تمن بعملك على الله أو أن تمن على عباد الله. فالعجب يفسد العمل كما يفسده الرياء. خلي بالك، خلي بالك، يعني قد تكون مخلصة، قد تكون إيه؟ مخلصة، ولكنك إيه؟ معجب. فكما أن الرياء يحبط العمل، فكذلك الإيه؟ العجب يحبط. يعني اللي بيعمل رياء، الرياء يحبط عمله، واللي يخلص لله في العمل يعمل عمل خالص لوجه الله، نيته خالصة 100%، وبعد ما يعمل عمل يعجب به، العجب يحبطه كما يحبطه الايه؟ الرياء. فيشفق على سعي من هذا المفسد اللي هو العجب شفقة تصونه عنه. والمخاصمة للخلق مفسدة للخلق، فيشفق على خلقه من هذا المفسد شفقة تصون عنه. والإرادة يفسدها عدم الجد هو الهزل واللعب، فيشفق على إرادة ما يفسدها، فإذا صح عمله وخلقه وإرادته استقام سلوكه وقلبه وحاله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.